أو ظلم بعض المسلمين لهم أن يفضلوا الكفار عليهم، وهذا إن صدر من بعض بني جلدتنا فهو دال لا محالة على رقة دينهم وعلى خلل كبير في عقيدتهم، وإلى الله المشتكى. وكذلك لا يقتل والد بولده، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي بلفظ لا يقاد الوالد بولده، وذلك لعظم حق الأب، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والتارك لدينه المفارق للجماعة. بينت الروايات الأخرى لهذا الحديث وأحاديث أخرى أن المقصود بالمفارق للجماعة ثلاثة أصناف. الصنف الأول هو المرتد عن دين الإسلام، وهذا مفارق لجماعة المسلمين، بل ردته هي أعظم المفارقة. فقد جاءت رواية صحيحة لهذا الحديث عند الترمذي بلفظ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به. والمرتد عن دين الإسلام حكمه القتل، كما جاء صريحا في رواية البخاري من طريق ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. الصنف الثاني هو من خرج محاربا لله ورسوله، وهذا الصنف بينته رواية عائشة في سنن أبي داود بسند صحيح قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها. والصنف الأخير، الصنف الثالث، هو الصنف الذي يشق عصا الجماعة ويخالفهم ويفارقهم، وهذا الصنف بينته رواية مسلم في صحيحه عن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي رواية أخرى: ستكون هنات وهنات، ستكون هنات وهنات، أي فتن وأمور حادثة، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. ثم قال رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عشر. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي أن من صفات المؤمن بالله واليوم الآخر الذي يتقي الله ويخافه ويخافه ويرجو أن يكون ناجيا يوم القيامة. فهذا من كان هذا حاله فمن صفاته هذه الثلاث المذكورة في هذا الحديث، وهي أن يقول خيرا أو ليصمت، أو وأن يكرم جاره وأن يكرم ضيفه. أول فقرة من الحديث وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، ضبطت بالكسر ليصمت، وضبطت بالضم ليصمت، وقيل الكسر هو الأفصح،

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث من طريق أبي هريرة: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وأيضا ثبت في الأدب المفرد للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. وأيضا مر معنا الحديث: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي ظلمه وشره. وأيضا ثبت في مسند أحمد من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن فلانا يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ثم قال الرجل: يا رسول الله، فإن فلانا يذكر من قلة صيامها وصلاتها، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. فخلاصة الكلام عن هذه الفقرة من الحديث أن حق الجار عظيم، فيجب على المسلم أن يحرص على بر جاره، وأن يجتنب كل سبب قد يؤدي إلى إذائه أو إلحاق الضرر به. والعلماء قسموا الجيران إلى ثلاثة أقسام: جار مسلم ذو قربة له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام. وجار مسلم ليس بذي قربة له حق الإسلام والجوار. وجار ليس بمسلم ولا ذي قربة له حق الجوار فقط. وأولى هذه الأقسام بالإحسان من يكون أقربهم بابا، كما جاء في السنة، وعلل ذلك لمشاهدته ما يدخل في بيت جاره فيتطلع إلى إحسانه إليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكرم ضيفه. هذه الفقرة من الحديث أيضا فيها دلالة على وجوب إكرام الضيف، وفي السنة أحاديث كثيرة تبين عظيم حق الضيف. من ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال راوي الحديث الصحابي: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: قال العلماء: معناه الاهتمام به في اليوم والليلة، وإتحافه شاء فعل وإن شاء ترك. انتهى كلامه رحمه الله. والأولى للضيف أن لا يزيد على ثلاثة أيام، فقد جاءت زيادة عند البخاري بلفظ: فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، أي يثوي عنده أي يقيم عنده حتى يحرجه، حتى يشتد ذلك على صاحب المنزل فيقع في الحرج. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم: الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، أي ولا شيء له يضيفه به. ومما يؤكد وجوب إكرام الضيف الوجوب الشرعي أن الضيف إذا نزل بقوم فلم يضيفوه فله أن يأخذ منهم بقدر قراه بقدر ضيافته، وقد ورد في ذلك أحاديث منها ما رواه البخاري عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون أي لا يضيفون، فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. وفي رواية أخرى في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. معنى الحديث: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما أي محروما من ضيافته فلم يطعمه القوم في تلك الليلة، فله أن يأخذ بقدر قراه أي بقدر ضيافته، بقدر ما يصرف في ثمن طعام يشبعه ليلته، ولا حرج عليه أي في ذلك الأخذ. والضيف المقصود في الشرع وفي هذه الأحاديث ليس كما هو شائع اليوم بين الناس، أي هو المقيم معك في نفس البلد، لا، ليس هذا الضيف، هذا المقيم معك في نفس البلد لا يسمى ضيفا في الشرع، إنما يسمى زائرا. أما الضيف في الشرع فهو من مال إليك ونزل بك مجتازا البلد وليس من أهلها، هذا هو الضيف شرعا. وقد رأيت لبعض شراح هذا الحديث تفصيلا جيدا، قال: الصحيح أن الضيف له حالان، الأولى أن يكون نازلا، والثاني أن يمر وهو يريد أن يرحل. فالأول: فإن كان نازلا فحقه 3 أيام، أي ضيافته تكون واجبة على المضيف 3 أيام، فإذا مضت 3 أيام فلا يحل له أن يثوي عنده كما مر معنا في الحديث. وأما إن كان مارا ويريد أن يرحل فإنه يعطيه ويتحفه بما يكفيه يوما وليلة لسيره في طريقه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ننتقل إلى الحديث الأخير، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. هنا أبو هريرة يقول أن رجلا أبهم هذا في الحديث، فلا تكلف نفسك يا طالب العلم في البحث عن ما أبهمه الشرع، فلو كان في بيانه فائدة لما أهمله الشرع ولما أبهمه، فما أبهم فلا تضيع وقتك ولا تشغل نفسك بالبحث عنه. ثم قال الصحابي رضي الله عنه: أوصني. الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام. ثم قال أبو هريرة فردد مرارا، أي كرر هذا السائل سؤاله مرارا. قال بعض الشراح في توجيه تكراره لهذا السؤال: ظن الرجل أنها وصية بأمر جزئي، وهو يريد أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كلي، ولهذا ردد. فلما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم نفس الجواب عرف أن هذا كلام جامع. انتهى كلامه. قلت: وهو كذلك، فقد جاء في مسند أحمد بسند صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فقال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. هنا

على هذا المعهد جزاهم الله خيرا بنشر الإعلان في صفحة المعهد على الفيسبوك والتليجرام. نستقبل بعض الأسئلة. نعم، فاتني أن أنبه هنا، الحديث حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. أكرر، وأنا ذكرت هذا في المحاضرة، محاضرة الرزق، وذكرت هذا في حديث أمرت أن أقاتل الناس. طبعا إقامة الحدود هذه هي من مشمولات ولي الأمر أو من ينوبه، أي من يوكله ولي الأمر للقيام بهذا الأمر، ولا يكون هذا لأحد الناس، لأن مثل هذا يحدث الفوضى والفتن والقلائل في البلاد، فلا يستقر لبلد حال، والله المستعان. الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي. الحديث النبوي هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي هو أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. في خلاف بين أهل العلم في قضية، يعني تحتاج إلى بحث، والخلاف قائم الآن بين المعاصرين في مسألة نسبة هذا الحديث القدسي، هل هو مما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من الله عز وجل أو لا. يعني في قضية إن شاء الله في الدرس القادم أجيبكم بدقة عن هذا السؤال. قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا لا تغضب، فمن الذي ردد كلامه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أم الصحابي؟ النبي، الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد مرارا، أي قال له أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، حتى استيقن هذا الصحابي أن هذه الوصية جامعة، والنبي صلى الله عليه وسلم تختلف إجابته بحسب حال السائل وحال المتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال السائل والمتكلم ما يصلح به، فهذا يرشده إلى الكف عن الغضب والانتهاء عن الغضب، الثاني يرشده إلى تقوى الله، وهكذا. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أظن الأسئلة هكذا انتهت الأسئلة، هذا ما وصلني على الخاص من الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.